سؤال يا ابني. سنشرح في الثلاثين. ها؟ قلنا أننا سنشرح في الثلاثين. طيب. تقدر بس ما جبت ترتيب. يحتاج أن نراجع. أخذنا السابع. السابع رحنا. السؤال 40 جزء منه. جزء منه. تعريف مضاعف. ها؟ ثم عدنا للتاسع والعشرين. ثم رجعنا للتاسع والعشرين وعدنا الحروف الزيادة. مع التمثيل لها. قلنا بعده وجهة ايش؟ توقف. ها؟ وقفنا عند التاسع والعشرين. ايه؟ الحروف الزيادة. 31 أخذنا. نعم. طيب. تسعة بعده. سؤال 29 السؤال 30. طيب اقرأ السؤال 30 بعدين سنرى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: السؤال 30، ما هي حروف المد واللين وما هو الفرق بينهما؟ بينها الجواب: حروف المد واللين والزوائد والعلة واحدة، وحروف العلة مجموعة في قولك واي. سميت بالمد واللين لأن فيها المد واللين عند النطق بها، وسميت بالزوائد لأنها من حروف اليوم تنساه، وسميت بالعلة لأنها تتغير بالزيادة والنقصان والإبدال. فإن كانت ساكنة وما قبلها مفتوح فهي حروف لين فقط، نحو صيف وخوف وباع. وإن كانت ساكنة وما قبلها متحرك بحركة تجانسها فهي بذلك حروف مد، نحو قال وعوفي وقيل. تنبيه: سبب تغير حرف العلة بالقلب أو الحذف أو الإبدال هو عدم تحمله الحركة فيغير لإزالة الحركة عنه. ولما كان المثال كالصحيح فإن فاءه لا تتغير، فكما أن فاء نصر وهو النون يحمل الحركة، فإن فاء وعد يحمل الحركة وهو الواو، ولأجل ذلك سمي مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخنا الشيخ أحمد بن أحمد المختار حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره بطاعته وعافاه: ما هي حروف المد واللين وما هو الفرق بينها؟ الجواب أن حروف المد واللين هي أيضا تسمى الزوائد وتسمى حروف علة تجتمع فيها، وليس المراد أن الزوائد هي حروف اللين فقط وهي حروف المد فقط. حرف المد وحرف اللين والعلة واحدة، وهي أيضا من الزوائد. قال: وحروف العلة مجموعة في قولك وأواي. سميت بالمد واللين لأن فيها المد واللين. أولا لأن فيها المد، الألف إذا فتح ما قبلها تمد، والواو إذا ضم ما قبلها تمد، والياء إذا كسر ما قبلها تمد. وهي حروف لين أي لسهولة مخرجها، ولأن فيها لين في النطق عند النطق بها. وسميت بالزوائد لأنها من حروف اليوم تنساه أو تنساه، فهي مما يزاد في الفعل والاسم. وأما تسميتها بحروف العلة فلأنها تتغير بالزيادة والنقص، تتغير بالزيادة والنقص، هي حروف علة لكونها لا تقبل بعض الحركات أو في قبولها للحركات ثقل، فيحتاج ذلك إلى أن تغير، وتغييرها بإسقاط أو إبدال أو نحو ذلك، فلهذا هي حروف علة يوجد فيها علة مرض يجعلها تغير. قال: بالزيادة والنقصان والإبدال. فإن كانت ساكنة وما قبلها مفتوح فهي حروف لين فقط، نحو صيف وخوف، صيف وخوف وباء. وإن كانت ساكنة وما قبلها متحرك بحركة تجانسها أي تجانس حرف المد فهي بذلك حروف مد، مثل قال وعوفي وقيل. نعم. قال: سبب تغير حرف العلة بالقلب. طيب القلب، المراد بالقلب هو تابع للإعلال، وحقيقة الإعلال هو تغيير حرف العلة طلبا للتخفيف. إما بقلبه أو تسكينه أو حذفه. فالإعلال موضوع تندرج تحته ثلاثة أنواع: القلب والإسكان والحذف. فتقلب مثلا الحرف إلى حرف آخر، تقلب الواو ألفا أو تقلب الياء ألفا، والإسكان أيضا بإسكان الحرف، والحذف بإزالته. أما الإبدال فهو جعل مطلق حرف مكان حرف آخر. الإبدال جعل مطلق حرف مكان حرف آخر، وعليه فالقلب أخص لأنه يتعلق بحروف العلة، تقلب الواو ألفا أو الياء ألفا ونحو ذلك، بخلاف الإبدال فهو جعل مطلق حرف مكان حرف آخر. ولما نقول هذا يخرج به الإعلال، لأن الإعلال يختص بحروف العلة. ولهذا نقول كل إعلال إبدال لا عكس، نقول كل إعلال إبدال لا عكس. مثاله: قال، أصلها قاولة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، ففيه إعلال بالقلب وهو إبدال. ومثلها رمى وباع، لكن مثال آخر: اصطبر، أصلها اصطبر، اصطبر من باب الافتعال، وباب الافتعال إذا كان فاء الفعل صاد أو ضاد أو ضاء، قلبت التاء، أبدلت التاء طاء، فاصطبر تصير اصطبر. ومثال آخر: ادكر، وأصله ادتكر من باب الافتعال. وإذا كان فاء الفعل دالا أو ذالا أبدلت التاء من جنسه وأدغمت، فإد تكر تصير إد ذكر. وقولنا في الإبدال هو جعل مطلق حرف مكان حرف آخر، خرج به العوض، أو خرج به ما لا عوض فيه، خرج به عفوا ما لا عوض فيه، مثال ذلك وعد يعد مصدره وعدا، ويقال أيضا عيدة. حذفنا الواو ولا لا؟ هل أبدلنا بحرف آخر؟ ما أبدلنا، وإنما عوضنا عنه. فإذا يخرج كما ذكرنا في أول مرة، يخرج منه العوض، ليس ما ليس له عوض. صح العبارة. الإبدال هو جعل مطلق حرف مكان آخر، وهذا التعريف يخرج به العوض، أن نعوض عن الحرف حرف آخر ليس في محله، في منطقة أخرى، في موضع آخر. فوعد أصله وعدا، مصدره وعدا، وعيدة فحذفنا الواو وعوضنا عليها بالتاء في الأخير. بعين الكريمة. لا مو وعدا. حذفنا الفاعل الكريم. إيه. عيدا. وجينا بالتاء. تصير لام الكريمة. إيش لام؟ لام كلمة دال. حذفنا الفاعل. بقت عين ولا وتاء زائدة. قلنا من الزوائد التاء. فوزنه عيدة. إيش وزنها؟ عيلة. ليس كوعدا فعلا. وعد فعلا. واضح؟ يوعد يفعل، ومضارع سائغ يعد يعني يعل، فنزعت حذفت. وعدا فعلا، عيدة عيلة. واضح؟ يعني لم نعوض عنه إذا كانت التاء زائدة في الآخر. إذا عوضنا، هذا الذي عوضنا به لا يصير لاما، لم يقع كما هو. وعد لام الفعل ايش هو؟ وعد لام الفعل ايش هو؟ دال. وكيف تقول التاء هي اللام؟ هي لام زائد. شيخ كيف عوضنا على التاء بالواو؟ حذفنا الواو ولا لا؟ حذفنا الواو في الاول هو الفعل الكريم، وعوضنا عليها التاء في الاخير. ما وصارت، عوضنا عليها التاء في الاخير. مثل سنة اصلها سنون، حذفنا الواو عوضنا عليها التاء. هل في موضعها والآخر في غير موضعها؟ نعم. طيب، فإذا الإبدال إزالة، والقلب إحالة. الإبدال إزالة أن تزيل، والقلب إحالة تحود الحرف إلى آخر. طيب، ثم ذكر سبب تغيير حرف العلة بالقلب أو الحذف أو الإبدال. طيب، قلنا القلب والحذف ومثله الإسكان، هذا تابع للإعلال. والإبدال ذكرنا تعريفه. قال هو عدم تحمله الحركة، حرف العلة لا يتحمل الحركة، فيغير لإزالة الحركة عنه. كقال أصلها قولة، فالحركة ثقيلة فيه عليه. باع أصلها بيع، الحركة الفتح ثقيلة على الياء، ولهذا سمي حرف العلة فيغير لإزالة الحركة عنه. ولما كان المثال كالصحيح فإن فاءه لا تتغير، يعني في وعده. فكما أن فاء نصر وهو النون يحمل الحركة، نصر تبقى كما هي، فإن فاء وعد يحمل الحركة، يقال وعد وهو الواو. لأجل ذلك سمي مثالا، أي أنه يماثل الصحيح، يماثل الصحيح، لكن يماثله في ماضيه لا مضارعه، لأن في مضارعه يحذف الفاء. وعد يعد، وإن كان يصح يوعد يوعد، وجل يوجل، ويجل. واضح؟ هذا السؤال 30 ها؟ طيب لا نكتفي بها كفينا هذا اليوم نعتذر لكم لأن الترتيب شيء يكون تقديم وتأخير فلا يختلط عليكم إن شاء الله. الدرس الماضي ما في شيء مشكلة ولا ها؟ طيب كم أخذنا الوقت؟ وشين دخل؟ هو النصاب المفروض ها؟ الدرس لاحق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. شيخ رمضان وش وقتها حبيبي؟